الأترجة، كل ما تحتاجه من الطبيعة تجده في الأترجة. الأترجة للعطارة والأعشاب. بهارات متنوعة لكل بيت، خالية من أي إضافات. أعشاب برية مخزنة بطريقة علمية تحفظ فوائدها العلاجية. للمراسلة والاتصال المباشر، الأترجة للعطارة والأعشاب الطبيعية. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات مع برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي والرقى والأعشاب الطبيعية، وهذه هي الحلقة الرابعة من حلقات برنامجنا هذا. وقبل أن نشرع في بيان أنواع الحسد والأحاديث الواردة فيه، وخصوصا في ذم النوع الثاني منه وبيان الفرق بينه وبين العين، نجيب على سؤال الأخت السائلة في الحلقة الماضية من الأردن، الأخت أمة الله، حيث سألت في البرنامج الماضي عن الحمى الذؤابية، وذكرت أنها تعاني من هذا المرض الذي شخصه الأطباء، وأنهم ذكروا لها أنه الحمى الذؤابية. وأقول الحمى الذؤابية أو الذئبة الحمراء هو مرض مناعي، مرض روماتيزمي مزمن يصيب جزءا وأجزاء من الجسم، وفي أغلب الحالات يصيب هذا المرض أجزاء عديدة من الجسم، ويسمى عندئذ الذؤاب الحمامي الجهازي. والأجزاء التي تصاب من جسم الإنسان من هذا المرض: الجلد، المفاصل، الكلى، الجهاز العصبي، الرئتين، القلب، كريات الدم الحمراء أو كريات الدم والصفائح. وفي بعض الأحيان أو في الغالب يكون هذا المرض مقصورا على الجلد. وغالبية المصابين بهذا المرض هم من النساء، فنسبة الإصابة بهذا المرض 9 إلى 1، يعني تسعة من النساء مقابل واحد من الرجال، ويصاب به النساء في سن مبكر. فإذا إصابة النساء بهذا المرض 9 أضعاف إصابة الرجال. لم يتوصل العلم إلى معرفة سبب هذا المرض، إلا أنه مرض مناعي ناشئ عن اختلال في الجهاز المناعي بسبب فيروس مجهول يقوم بتكوين أجسام مناعية تهاجم أجزاء من الجسم، وتعرف هذه الأجسام بالأجسام المناعية الذاتية، والتي من أهمها مضادات نواة الخلية. وهناك بعض حالات الذئبة تكون نتيجة آثار جانبية لبعض التداخلات الدوائية، لبعض العقاقير، مثل استعمال بعض علاجات أو بعض أدوية الضغط وأمراض القلب والصرع وغيرها، ولكن هذه الحالات تزول بإيقاف هذه الأدوية التي تستخدم لهذه الأمراض. ما هي أعراض الحمى الذؤابية؟ أعراض الحمى الذؤابية كما ذكر الأطباء: تعب عام وإرهاق، آلام في المفاصل وتورم في المفاصل، طفح جلدي واحمرار على الوجه أو الأذنين، تساقط الشعر، تقرحات في الفم، آلام أو وخز في الصدر، ضيق في النفس، إفراز البروتين أو الزلال في البول، ارتفاع ضغط الدم وتدهور في وظائف الكلى، انخفاض عدد كريات الدم البيضاء أو الصفائح الدموية، إجهاض متكرر نتيجة تكون أجسام مناعية في الدم، اضطرابات نفسية أو تشنجات عندما يصاب أو يصيب هذا المرض الجهاز العصبي. فنلاحظ من خلال هذه الأعراض أن هذا المرض غاية في الخطورة، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فمن الخطأ أن يقال، أن يقطع الطبيب ويقول هذا المرض لا علاج له. ينبغي أن يقول لا علاج له عندي، لأن الله عز وجل يقول: وفوق كل ذي علم عليم. أما هو في علم الله، وربما في علم بعض الناس ممن آتاهم الله علما، له علاج. ولهذا من الخطأ أن يقطع الإنسان فيقول هذا المرض لا علاج له ولا دواء له، وما يدريك لعل له علاجا في الصين، لعل له علاجا في كوريا، لعل له علاجا في الشرق، في الغرب، في البادية عند بعض البدوان، عشبة بسيطة يكون فيها علاجا ناجعا لهذا المرض. معنى اتصال أخونا عادل من ليبيا. مرحبا أخ عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك، حمد الله إليك. يا شيخ لو سمحت عندي سؤال. تفضل. سؤالك يا أخ عادل في البرنامج. يا شيخ عندما تقرأ، عندما تصلي تشعر بيدك أنك تنام. إيش تشعر؟ تشعر بتنمم في يدها الأيمن. يدها اليمنى. يعني هي تعتمد عليها كثيرا، يعني لما تسجد يعني تطيل السجود. لا والله يا شيخ. ولا مجرد أن تشرع في الصلاة تشعر بتنمل. نعم يا شيخ. مجرد أن تشرع في الصلاة تشعر بتنمل في يدها اليمنى. نعم يا شيخ. نعم يا شيخ. نعم، يعني تحتاج إلى أن تذهب إلى يعني أخصائي ليجري لها تشخيصا ويجعل يعمل لها صورة لعل التروية في يدها ضعيفة، يعني هناك انسدادات في شرايين يدها، فهذا يعني تكشفه الصورة، صورة الرنين أو الصورة يعني الشعاعية. فإن كانت يعني إيدها سليمة من حيث ضخ الدم والتروية فهذا ربما يكون يعني بعض الروماتيزم أو ربما يكون يعني عندها بعض أعراض من المس، فيلزمها أن تعرض نفسها على طبيب متخصص ليجري لها فحصا. نعم، هل من سؤال آخر؟ بارك الله فيك يا شيخ، حياك الله. حياك الله وبارك الله فيك وحفظك الله. فبعد أن ذكرنا الأعراض لهذا المرض نذكر العلاج، العلاج على يعني اتجاهات وعلى أقسام وأنواع. أولا العلاج بالأعشاب، العلاج بالأعشاب. النوع الثاني العلاج، طبعا هناك مجموعة من الأعشاب، مجموعة من الأعشاب تعالج بها هذه الحالة، مثلا البرسيم الحجازي يعالج هذه الحالة، عشبة الحرشف البري تعالج هذه الحالة، عشبة نفل المروج، البرسيم الأحمر، زيت زهرة الربيع، زيت دوار الشمس، كل هذه تعالج هذه الحالة، زيت بذور الكتان أيضا تعالج هذه الحالة. في عندنا علاج بالغذاء والغذاء قبل الدواء، التغذية الجيدة، تناول العصير الأناناس الطازج، تناول الثوم البصل المشوي، كذلك بدل السكر الأبيض أن تحلي بالعسل، بدل الملح الليمون تستعمل عصير الليمون الطازج. أيضا هناك علاج بالفيتامينات وبالمكملات الغذائية. فما هي المحاذير التي يجب اتباعها ويجب الحذر من الوقوع في هذه المحاذير لمن أصيب بهذا الداء عياذا بالله؟ أولا على من أصيب بهذا الداء الابتعاد ما استطاع عن منتجات الألبان جميعا، عن اللحوم الحمراء، جميع الدهون المشبعة أو المشبعة، تجنب الموالح، الجميد، المخللات، المكبوسات، جميع المواد الحارة، البهارات، الفلفل، أن يبتعد عن جميع مشروبات الكافيين، القهوة، الشاي، النسكافيه، الكاكاو، جميع المشروبات الغازية، يتجنب كل محتويات السكر، الحلويات الجاهزة، يبتعد كل الابتعاد عن الباذنجان بكل أشكاله، لأن الباذنجان يربي أمراض سوداوية من هذا القبيل، البندورة المطبوخة، قلاية البندورة، البطاطس بأنواعها، لأنها جميعا تحتوي على مواد تعزز الالتهابات، تجنب ضوء الشمس القوي والمباشر. وعلى من أصيب بهذا المرض أن يحمي نفسه بالمظلة أو الواقيات الأخرى، تجنب أقراص منع الحمل بالنسبة للنساء فهي تساعد على تدهور الحالة، تجنب الأماكن المزدحمة بالناس، والابتعاد عن جميع المرضى وعن جميع المصابين بالبرد والرشح والإنفلونزا لاحتمال انتقال فيروسات لهذا الإنسان وبالتالي يزيد من حالته ويضاعف من حالته. فإذا مرض الذئبة الحمراء عرضة للإصابة بالفيروسات، نسأل الله العافية لأختنا أختنا أمة الله من الأردن ولجميع من يعاني من هذا المرض الخطير، وبالله التوفيق. وذكرت أن موضوعنا اليوم هو موضوع الحسد والعين، والحسد مذكور في كتاب الله عز وجل في نصوص كثيرة، ومن أشهرها أن الله عز وجل أنزل سورة ومن شر حاسد إذا حسد، وهي سورة الفلق، ومن شر حاسد إذا حسد. فهذا يدل على أن الحسد شر وأنه شر واقع ومتيقن، ولهذا أمرنا ربنا عز وجل أن نستعيذ بالله من الحسد. فالحسد ذم في كتاب الله لأنه خلق دنيء يتوجه نحو الأكفاء والأقارب ويختص بالمخالط والصاحب، والسلام منه مغنما، فكيف وهو بالنفس مضر ويزيد الهم حتى ربما أفضى بصاحبه إلى التلف من غير نكاية في عدو ولا إضرار بمحسود. أما تعريف الحسد، فالحسد في اللغة مصدر قولهم حسد يحسد ويحسد بكسر السين وضمها، وأصله القشر، أصله القشر يعني قشر الشيء، وهو مأخوذ من الحسدل، والحسدل هو القرد، القراد الذي يعلق بالحيوانات ويمتص دمها، هذا الذي نسميه القراد يسمى الحسدل. فالقرد يقشر القلب كما تقشر القرد الجلد، حسد يقشر القلب كما تقشر القرد الجلد فتمتص دمه. ويقال حسدتك على الشيء وحسدتك الشيء بمعنى، يعني بمعنى واحد. قال الفيومي صاحب المصباح المنير: حسدته على النعمة وحسدته النعمة حسدا. والحسد هنا غير الغبطة، لأن الغبطة هو أن تتمنى لنفسك مثل ما لأخيك من غير أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك، هذا أمر يعني محمود. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. أنت تتمنى أن تكون قارئا حافظا للقرآن تقوم به وتتلو آناء الليل وأطراف النهار مثل ما فلان، تتمنى أن يكون عندك خير مال تنفق منه في سبيل الله وتجعله في وجوه الخير مثل مال فلان، لكن إذا بلغ فيك الأمر أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك وتحولها إليك، هنا يكون هذا الحسد المذموم الذي قال الله عز وجل: ومن شر حاسد إذا حسد، والذي بين الله عز وجل عداوة اليهود لنا وحسدهم لنا على ما آتانا الله عز وجل من فضله. فالله عز وجل بين أن اليهود يعني هم من الأمم التي حسدت أمة الإسلام، بل هم أشهر من حسد أمة الإسلام على نبيها محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ما آتاه الله من فضله، لأنهم يزعمون أنهم هم شعب الله المختار. ونعلم أن إبليس حسد أبانا آدم على أن أسجد الملائكة له وأنه خلقه بيده وأن الله عز وجل جعله خليفة في الأرض هو وذريته، فحسده وأبى أن يسجد له وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وأخوة يوسف حسدوا يوسف أخاهم يوسف وألقوه في غيابة الجب لأنه كان يعني أحب إلى أبيهم منهم، إذ قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وكانت أول جريمة قتل وقعت على الأرض بسبب الحسد، إذ حسد ابن آدم الأول أخاه إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال: لأقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وتنظر وتذكر بعض المسلسلات وبعض الكتب أن الخلاف بين الأخوين قابيل وهابيل هو كان على صراع على أختهما، هذا يريد أخته التي معه في نفس البطن بينما لا يحل له أن يتزوج من أخته التي معه في نفس البطن لأنه أحبها. كل هذا يعني كما لا يخفى المسلسلات لا بد أن يدخلوا فيها قصة حب حتى تكون أكثر رواجا. إنما بين ربنا وهو أصدق القائلين أن سبب الجريمة الكبرى جريمة القتل الأولى أن الله عز وجل تقبل قربان أحد الأخوين ولم يتقبل الثاني فقال له: لأقتلنك، نقم عليه وحسده. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. نعم معنى اتصال الأخ أبو عايش من ليبيا. مرحبا أخي. يبدو أن الاتصال انقطع. فإذا هذا يعني أصل هذه الجريمة البشعة، أول جريمة قتل وقعت على الأرض، كان دافعها وباعثها الحسد. ولهذا الحسد هذا من أخطر المعاصي والذنوب التي تعصف بالمجتمعات. سيأتي معنا نصوص تدل على أن هذه الأمة لا تزال بخير ما برئت من الحسد. فيقول الإمام الراغب الأصفهاني وقال وروي المؤمن يغبط والمنافق يحسد، ومنه قوله تعالى حسدا من عند أنفسهم. فالعلماء علماء اللغة يستشهدون بالقرآن على معانيهم اللغوية في كتبهم وفي معاجمهم، لأن القرآن هو أساس اللغة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، قلنا هذا المقصود به الغبطة وليس الحسد المذموم، وهو أن يتمنى الرجل أن يرزقه الله مالا ينفق منه في سبيل الخير، أو يتمنى أن يكون حافظا لكتاب الله يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، أو يتمنى أن يرزق صاحب المال في ماله. لا يتمنى أن يرزق صاحب المال في ماله، يعني بمعنى لا يتمنى السوء لصاحب المال أن يذهب ماله، هذا الغبطة. أما الحسد المذموم فإنه تمني زوال النعمة عن الغير. فهذا هو الحسد المباح وهو الذي يسمى بالغبطة. قال ابن منظور، ابن منظور هذا هو ابن منظور الإفريقي صاحب كتاب لسان العرب من أكبر المجامع الكتب الضخمة في يعني المعاجم اللغوية. يقول الحسد أن يتمنى زوال نعمة المحسود، وحسده يحسده ويحسده حسدا، وحسده إذا تمنى أن تتحول إليه نعمته وفضيلته أو يسلبها. وتحاسد القوم، ورجل حاسد من قوم حسد. فإذا هذا هو الحسد المذموم، وذاك هو الحسد الممدوح الذي هو بمعنى الغبطة. الحسد اصطلاحا في اصطلاح العلماء كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه. قال الماوردي، الماوردي صاحب كتاب أدب الدنيا والدين، حقيقة الحسد شدة الأسى، حزن لقي حزين لأن الله أعطى فلانا خيرا كأنه يعترض على الله. شدة الأسى على الخيرات أن تكون للناس الأفضل، يعني يأسى ويحزن وترى مغموما ما تعرف السبب، ترى مغموما لأن الله عز وجل أجرى على يديك خيرا ولأن الله عز وجل أعطاك خيرا. هذا أمر مقيت مذموم، وهذا يدل على خبث هذا الإنسان. عندنا اتصال أخ أبو عبد الرحمن من كردستان، حياك الله أخي. نعم تفضل. معك يا أخي الشيخ. معك الشيخ. أريد أن أسأل ما هو الفرق بين الكفر والشرك؟ ما يا أخي، حسنا يعني مع أن هذا ليس هو موضوع حلقتنا لكننا سنجيبك. نعم، كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك، لأن الكفر أنواع كثيرة يا أخي. وضح لك؟ هل عندك سؤال حول موضوع حلقتنا حول الحسد والعين؟ السؤال الآخر، لا سمعتك. والعفوي والله ما انقطع الاتصال. تمنى على إخواننا المتصلين أن يكونوا معنا في حلقتنا حتى يستفيدوا من الحلقة وحتى يستفيدوا من موضوع هذه الحلقة. فنحن لا شك أن موضوع الشرك والكفر هو الموضوع الأهم، ولكننا اليوم نتكلم عن الحسد وعن العين، وهما من أسباب زوال الخير عن الإنسان، ومن أسباب شيوع العداوة والبغضاء بين الناس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء. فالمواردي رحمه الله يقول: حقيقة الحسد شدة الأسى على الخيرات أن تكون للناس الأفضل. وقال المناوي: تمني زوال نعمة عن مستحق لها، لأن لله حكمة في أن يعطي فلان وأن يمنع فلان، أن يرفع فلان وأن يخفض فلان، أن يجعل فلانا غنيا فلان فقير، هذه سنة الله ولله حكمة بالغة في ذلك. تمني زوال نعمة عن مستحق لها، وقيل هو ظلم ذي النعمة يتمنى زوالها عنه وصيروريتها إلى الحاسد عياذا بالله. غلط أقوام ظنوا أن المنافسة في الخير هي الحسد، وليس الأمر على ما ظنوا، لأن المنافسة طلب التشبه بالأفاضل من غير إدخال ضرر عليهم. والحسد الذي هو من شر حاسد إذا حسد مصروف إلى الضرر، لأن غايته أن يعدم الأفاضل فضلهم من غير أن يصير الفضل له. فالمنافسة فضيلة لأنها داعية إلى اكتساب الفضائل والاقتداء بأخبار الأفاضل، وبحسب فضل الإنسان وظهور النعمة عليه يكون حسد الناس له. ولهذا كلما ترقى الإنسان وكلما ظهر فضله وظهر علمه وظهر خيره ازداد حسد الناس إليه، فإن كثر فضله كثر حساده، وإن قل لأن ظهور الفضل يثير الحسد وحدوث النعمة يثير الكمد. ولهذا قالوا: إن الشجرة لا ترمى بالحجارة إلا بعد أن تثمر، بعد أن يصير لها ثمار ناضجة ترمى بالحجارة، ولا بعد ذلك يمر الناس عنها ولا يلتفتون إليها. وهكذا الإنسان إذا ظهر فضله ظهر علمه ظهر إعجاب الناس به ثناء الناس عليه يظهر حساده. ما هي الأدلة على ذم الحسد؟ هناك أدلة كثيرة من الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة. من الأدلة القرآنية قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، البقرة. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، سورة النساء. وفي سورة الفتح: فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وفي سورة الفلق قال الله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. وهل هناك أحاديث تذم الحسد الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير؟ الجواب: نعم، أحاديث كثيرة. منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، والحسد يثير كل ذلك ويكون باعثا عليه. ومن الأحاديث حديث عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء. أبو عائشة من ليبيا، حياك الله أخي. حياك الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي أبا عائشة، تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ أحمد الله إليك يا شيخ. نبدأ حلقة عن السيرة. عن؟ نبدأ حلقة حول الشيخ الألباني يا شيخ رحمه الله. إن شاء الله. تكرمت يا شيخ. في لنا حلقة مقابلة مع في قناة الأثر حول الشيخنا الألباني من أكثر من حقيقة شيخ من شيوخ هذه القناة، وإن شاء الله القناة تلبي لك هذه الرغبة وتذيع يعني بعض هذه المقابلات معنا ومع إخواننا المشايخ حول شيخنا الألباني رحمه الله تعالى. هل لك سؤال آخر؟ هل لك سؤال؟ حبك في الله يا شيخ، ما تنصر من دعاك يا شيخ. حبك الذي أحببتني له، وأسأل الله عز وجل أن يعني يؤمن إخواننا في ليبيا ويصرف عنهم الفتن، وأن يمكنهم من إقامة شرع الله، وأن يكفيهم شر كل ذي شر. حياك الله. آمين. نسأل الله حفظ بلاد العباد يا شيخ. آمين آمين. من الأحاديث إخواني أيضا أخواتي في ذم الحسد المذموم حديث ضمرة بن ثعلبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسد. انظروا إلى هذا الحديث العجيب. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأحمد في مسنده بسند صحيح. لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، يعني المجتمع إذا صار في حسد هذا المجتمع يعني يحكم عليه بالدمار، وهذا المجتمع يكون قد حفر قبره بيده. نعم، معنا فاصل نقف ونعود إليكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل. الأسرجة كل ما تحتاجه من الطبيعة تجده في الأسرجة. تمور بمختلف الأنواع، عسل طبيعي، عطور وكريمات تجميل، عطارة، الأسرجة للعطارة والأعشاب الطبيعية. للمراسلة والاتصال لا. عدنا إليكم والعود أحمد. قلت ومن الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن ابن مريم حكما عدلا، يعني في آخر الزمان بين يدي الساعة ينزل من السماء، والله لينزلن ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب الذي تعبده النصارى، أي أنه ليس من دينه، ولا يقتلن الخنزير الذي تأكله النصارى، أي أنه ليس من دينه، ولا يضعن الجزية، يلغي الجزية، لا يقبل من أحد جزية يقاتلهم على الإسلام، ولا تتركن القلاص. القلاص هي الناقة الفتية، وهي من أنفس أموال العرب، الناقة الفتية يعني يزهد فيها الناس، فلا يسعى عليها، فلا يسعى عليها وإليها، لا تطلب لكثرة المال، ولا تذهبن الشحناء من القلوب، الشحناء والتباغض والتحاسد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد، يعني يدعى الناس: تعالوا يا ناس خذوا مال، خذوا ما شئتم، فلا يقبلونه لكثرة الخير، ولما لأن الله عز وجل قد كفاهم وأعطاهم، وكان الأمن والأمان والسلم والسلام، حتى أن الصبيان يلعبون بالحيات فلا تؤذيهم، ويرعى الذئب مع الغنم فلا يعتدي عليها ولا يأكلها، يعم الأمن والأمان والسلم والإسلام والسلام. ومن الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، تأمين أي قولكم آمين، هذا هدى الله أمة الإسلام إليه، والسلام يعني أن يسلم بعضكم على بعض. وكان الصحابي إذا حال بينه وبين أخيه شجرة أو جدار فلقيه يسلم عليه. ومن الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: العين حق، العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا، لأن من أعظم ما يدفع به العين أن تأخذ من أثر العين. إذا استغسلتم يعني طلب منكم الأثر، الغسل، الوضوء، لأن العائن علاج المعيون، إذا أصاب علاج المعيون إذا أصابه العائن أن تأخذ من أثره، من وضوئه، من غسل مغابنه ومواضع الوضوء منه، ويصب على المعيون أو المعان فإنه يفيق ويقوم من وقته. ويدل على ذلك أحاديث آثار سنأتي عليها حينما نتكلم عن العين. وعن ابن عباس وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ، يعني يستعيذ، من عين الجان. إذا هناك عين جنية، إذا الجان يصيبون بالعين كما أشد من إصابة الإنس. كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من عين الجان ثم أعين الإنسان، كان له يعني تعويذات، كان له أذكار ورقى. فلما أنزل الله عز وجل عليه المعوذتين أخذ بهما وترك ما سوى ذلك. من أعظم ما يدفع به العين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، بدليل أن هاتين السورتين لما أنزلهم الله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يتعوذ بهما ويأمر أمته أن تتعوذ بهما وترك ما دون ذلك. ولهذا يقول عقبة بن نافع: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ غشيتنا ريح شديدة وظلمة شديدة، فقال لي الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، تعوذ بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وقال رجل: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لذغتني البارحة. كم تألمت وكم تعذبت يا رسول الله من لسع العقرب لذغتني البارحة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إلا لم تضرك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان ثم أعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك. قلت: والفرق بين العائن والحاسد أن كل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا. قد يكون إنسان في عنده حسد، يتمنى زوال النعمة عن غير، لكنه لم يترقى ذلك إلى أن يصبح يصيب بالعين. يعني حينما يصبح الحسد عنده في أعلى مراتبه ويصبح عائنا، فتتكيف نفسه بكيفية خبيثة، بحيث إذا نظر إلى الآخر نظرة حسد ومقت ونظرة غيظ، فإنه يصيبه بالعين عياذا بالله، فربما قتله ربما أذاه. فالفرق بين العائن والحاسد أن كل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا. وإنما يصيب الرجل بعينه عندما تتكيف نفسه بكيفية خبيثة، فينظر إلى حاسده نظرة بغض أو نظرة إعجاب، قد يكون معجب به فلا يذكر اسم الله حينما ينظر إليه هذه النظرة فيصيبه بالعين دون أن يبرك. الأصل أن الإنسان إذا نظر إلى ابنه، إلى طفله، إلى ابنته، إلى من يحب، أن يقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، بارك الله فيك، بارك الله لك، اللهم بارك فيه، اللهم بارك فيه ولا تضره، اللهم بارك عليه، الله. وهذا من مثل هذه الألفاظ. معنى اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية شيخنا. الله يعافيك ويبارك فيك. الله يحفظك يا رب. شيخنا، بالنسبة يعني ما الفرق بين الحسد والعين؟ هل هناك في فرق بينهما أم كلاهما واحد؟ في إصابة يعني المصاب لا لا لي أخي ليس كل حاسد يصيب بالعين يعني ممكن إنسان يكون يعني يتمنى زوال النعمة عن الخير عن غير بقلبه ولكن ولكن إذا تكيفت نفسه بكيفية خبيثة ولم يذكر اسم الله فهنا يتخلق شر يتخلق شر بإرادة الله الكونية لا بإرادة الله الشرعية وهنا يظهر الشيطان في هذه الحالة فإذا شاء الله وقع الشر وإذا لم يشاء إذا لم يشاء لم يقع فهنا الله يبارك فيك فليس كل حاسد عائن لكن ممكن إنسان يبقى يعني يتمادى في قضية الحسد حتى ينتقل إلى مرحلة أن يكون عائنا مؤذيا بعينه فإذا نقول إنما يصيب الرجل بعينه عندما تتكيف نفسه بكيفية خبيثة فينظر إلى حاسده نظرة بغض أو إعجاب دون أن يبرك يعني دون أن يدعو بالبركة دون أن يذكر اسم الله فيصيب الحاسد المحسود بالأمراض وربما قتله فالعين كما جاء في الحديث تدخل الرجل القبر والجمل القدر وفي حديث آخر إن العين لتولع بالرجل تولع يعني تتعلق به حتى يعلو حالقة الحالق هو الجبل العالي العين مثل الصياد الذي يريد أن يصيد الأرنب أو الغزال أو الطير يبقى يترصد له حتى يتحين فرصة ثم يطلق عليه فيصيب إصابة قاتلة هكذا العين إن العين لتولع بالرجل يعني تتعلق بالرجل حتى يصعد جبل الحالق هو الجبل فيتردى من فوقه هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من يصاب من أمتي أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين فإذا في هناك أمراض خفية خطيرة تصاب بها الأمة كثير من أفراد الأمة ولا يعرف لها سبب أعيت الأطباء والأطباء يقول ما لها علاج عندنا ولكننا حينما نعرضها على راق يتقي الله صاحب كتاب صاحب سنة صاحب توحيد فإنه مجرد أن يقرأ على هذا المعيون تظهر آثار العين عليه تظهر آثار الإصابة بالعين عليه وهذه قصص كثيرة لعلنا نأتي ببعض القصص الواقعية التي تدل على خطر الإصابة بالعين إذا كان العين تدخل الرجل القبر يعني يصاب فيموت فيدفن وتدخل الجمل القدر يقع الجمل ينحر فيأكلونه ويطبخونه هذا يدل على أن العين خطيرة جدا وأنها قد تسبب أمراض يعجز الأطباء عن علاجها هناك آثار أيضا عن السلف في ذم الحسد من ذلك قول معاوية رضي الله عنه ليس في خصال الشر أعدل من الحسد يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود هذا الحاسد تجد فيه عذاب وعدم استقرار معنا اتصال تفضل يا أخي أنا بسأل والله على كيف بقي شر الحسد يعني أنا إذا كان بقي شر الحسد والعين يعني ماذا أقول الآن سيأتي معنا نجيب عن سؤالك بارك الله فيك سنجيب عن سؤالك كيف نتقي الحسد الآن بعد يعني لحظات نجيب عن سؤالك كيف نتقي الحسد فخليك معنا بارك الله فيك نعم سيدنا معاوية رضي الله عنه يقول ليس في خصال الشر أعدل من الحسد يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود وفي ذلك يقول القائل لله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله وهنا قصة عجيبة في الحقيقة قصة عجيبة في بيان أثر الحسد على الحاسد وكيف أنه يعود عليه بالشر ويقتله يعني كان هناك رجل صالح نديم وجليس لأحد الملوك وكان هذا الرجل يغشى هذا الملك ويجلس قريبا منه وكان دائما يقول إذا جاء إلى الملك أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء سيكفيكه إساءته يعني المسيء إساءته تكفيكه يعني إساءته ستنقلب عليه فحسده رجل على ذلك المقام والكلام فسعى به إلى الملك راح ذهب إلى الملك ونمى إلى الملك وقال هذا الذي يجلس إليك ويقول هذا الكلام، هذا يتكلم فيك. قال ماذا يقول فيه؟ قال يقول أنك أبخر. إيش معنى أبخر؟ يعني تمك، يعني لك رائحة كريهة من فمك. قال وكيف لي أن أعرف ذلك؟ قال ستعرف ذلك. طيب، قال إن هذا الذي يقوم بحذائك يقول أن الملك أبخر، أبخر يعني في رائحة كريهة من فمه. قال له الملك وكيف صح ذلك عندي؟ كيف أتأكد من ذلك؟ قال تدعوه إليك، فإنه إذا دنا منك وضع يده على أنفه. إذا دنا منك وضع يده، دليل ذلك أنه سيضع يده على أنفه. ماذا فعل هذا الخبيث؟ دعا هذا الرجل قبل أن يذهب إلى الملك، دعاه إلى بيته وأطعمه طعاما فيه ثوم. فذهب كعادته إلى الملك فتكلم بهذا الكلام، فقال له الملك أدن مني، أدن مني حتى يتأكد. فلما دنا منه وضع يده على أنفه، والملك، الملك لما وضع يده على أنفه علم أنه فعلا كما قال ذاك الرجل، أنه إنما وضع يده على أنفه لئلا يشم رائحة فم الملك. فخرج من عند الملك فدعا الرجل إلى منزله فأطعمه طعاما فيه ثوم. فخر الرجل من عنده وقام بحذاء، معنى اتصال، معنى اتصال. يبدو أن اتصال قد انقطع، لا بأس. الشاهد أنه أطعمه الثوم وذهب إلى الملك كعادته، فقال مقولة الملك، أراد أن يتأكد، فقال له أدن مني. فلما دنا منه وصار يحدث الملك وضع يده على أنفه، فتأكد الملك أنه فعلا ما قاله ذاك الرجل عنه أنه حق، فكتب له كتابا. وكان الملك لا يكتب إلا بعطاء أو صلة، وكتب إلى أحد عماله، إذا جاءك حامل كتاب هذا، إذا جاءك حامل كتاب هذا فانبحه واسلخه واحشوه تبنا وأرسله إليه. هذه كانت يعني بعض عقوبات ملوك ذاك الزمان. والفاطميون لما تسلطوا على مصر كانوا يفعلوا هكذا بالعلماء، يسلخونهم ويحشونهم تبنا ويجعلونهم على شكل دمية، قاتلهم الله أن يفكون، وهم القرامطة أعداء الدين على مر العصور وكر الدهور. فلما خرج من عند الملك يحمل هذا الكتاب ولا يدري ماذا في الكتاب، إنما هو عادة الملك أن يكتب بجائزة أو صلة، فقال له هذا الرجل لقيها، قال ماذا أعطاك الملك أو ماذا؟ نعم، معنى اتصال. أيوة معك عمر علي أحمد من السودان. كيف يتقي الشر والحسد يعني؟ أيوة الآن سنتكلم في هذا الموضوع، بارك الله فيك، خليك معنا على الخط، خليك معنا على التلفاز، وإن شاء الله سنذكر لك وللإخوة المشاهدين. المهم هذه قصة عجيبة يعني، فحمل هذا الكتاب فلقيه وهذا الذي سعى إليه عند الملك، قال ماذا كتب لك الملك؟ قال كتب لي بجائزة. فقال اوهبها لي. فقال قد وهبتها لك. فأخذها وذهب به إلى العامل، فلما قرأ العامل الكتاب قال إن الملك يأمرني أن أذبحك وأسلخ جلدك وأحشوك تبنا. فقال لا أرجوك، لست أنا، هذا الكتاب ليس لي. قال ارجع إلى الملك. قال لا، كلام الملوك لا يراجع. وذبحه وسلخه وحشاه تبنا وأرسله إلى الملك. فلما جاء إلى الملك الأخ الرجل الأول قال ماذا فعل؟ قال هكذا، لقيني فلان واستوهب مني الكتاب فأعطيته، فما ترى. فقال فإن إساءته ستكفيكه، ودأدناه منه وقربه. وقال ما الذي فعلته؟ قال ناداني فلان وأطعمني طعاما فيه ثوم، ولهذا وضعت يدي على أنفي على فمي حتى لا تتأذى برائحة فمي. فهذه قصة عجيبة تدل على أن الحاسد دائما يسعى إلى إيذاء محسوده، وينقلب السحر على الساحر. طبعا دواعي الحسد كثيرة، منها بغض المحسود، منها أن يظهر من المحسود فضل، منها أن يكون في الحاسد شح بالفضائل وبخل بالنعم وعنده خبث طبع. أما علاج الحسد ودفعه فكما قال الإمام ابن قيم الجوزية، ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب. السبب الأول التعوذ بالله من شره والتحصن به أي بالله واللجوء إلى الله. ولهذا إذا خفت أحدا فقل اللهم إني أجعلك في نحره وأعوذ بك من شره. إذا خفت قوما فقل فقرأ قول الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الثاني تقوى الله وحفظ أوامر الله والبعد عن معاصي الله، فمن اتقى الله تولى الله حفظه ولم يكله إلى غيره، لأن الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع، وفي قراءة إن الله يدفع عن الذين آمنوا. وبالتالي يعني تقوى الله سبب لحفظ الإنسان من كل سوء. السبب الثالث الصبر على عدوه وألا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا، فما نصر على حاسد وعدوه بمثل الصبر عليه. يعني لا ينصر إنسان على من حسده وعلى من عداه بمثل أن يصبر على إيذائه. ولهذا ولنصبرن على ما آذيتمونا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحسن إلى من أساء إليك، صل من قطعك، وأحسن إلى من وأعط من منعك، وأحسن من أساء إليك، وقال لا يزال عليك معك من الله ظهير عليهم، وقال كأنما تسفهم المل حينما قال يا رسول الله إن لي أقرباء أحسن إليهم ويسيئون إلي، أصلهم ويقطعونني، أعطيهم ويمنعونني. قال لئن كنت كذلك فكأنما تسفه المل يعني الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم. السبب الرابع التوكل على الله، فمن توكل على الله فهو حسبه. والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وما لا يطيق من ظلمهم وعداوتهم، وهو من أقوى الأسباب في ذلك. فإن الله حسبه أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. حينما ألقي إبراهيم في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، فوقاه الله شر النار وجعلها الله بردا وسلاما عليه. حينما قيل لنبينا صلى الله عليه وسلم في الأحزاب إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فأرسل الله عليهم الريح فجعلتهم يعني اقتلعتهم وجعلتهم يعني يفرون مذعورين. وهكذا كل من توكل على الله فهو حسبه. السبب الخامس فراغ القلب من الاشتغال به أي بعدوه وحاسده والتفكر فيه، وأن يقصد أن يمحوه من باله كلما خطر له، فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه، وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة عن دفاع شيء. يعني لا يبالي به ولا كأنه غير موجود ولا يسأل عنه، وإنما يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. السبب السادس الإقبال على الله والإخلاص له وجعل محبته ورضاه والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيها، تدب فيها دبيب تلك الخواطر شيئا حتى يقرها ويغمرها ويذيبها بالكلية، فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلها محاب الرب والتقرب إليه. يعني يا لا يجعل الدنيا أكبر همه، ولا يجعل لا يفكر في عدوه، وإنما يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ويخلص لله ويعلم أن الله عز وجل كافيه. السبب السابع تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداؤه. يعني يتسلط أعداؤنا علينا بذنوبنا، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، فما هي الخلاص من هذه الذنوب؟ بالتوبة والاستغفار والبعد عن الذنوب والبعد عن المعاصي. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فإذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا كنت بعيدا عن معاصي الله عز وجل فإن الله عز وجل يحميك ويقيك. أعداءك كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. السبب الثامن الصدقة والإحسان ما أمكنه، يتصدق ويحسن، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب وفي الحديث داووا مرضاكم في الصدقة فإن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد. ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قديما وحديثا لكفى به، فما حرس العبد نعمة من الله عليه بمثل شكرها، ولا عرضها للزوال بمثل العمل فيها بمعاصي الله، وهو كفران النعمة، وهو باب إلى كفران المنعم عياذا بالله. فالإنسان إذا استعمل نعم الله في المعاصي والذنوب فإن الله ينتزع هذه النعم منه. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. السبب التاسع وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشق عليها ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله، وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه. أن تحسن إلى من حسدك، أن تحسن إلى من آذاك، أن تحسن إلى من عاداك. فكلما زاد أذى وشرا وبغيا وحسدا ازددت إليه إحسانا، وله نصيحة وعليه شفقة. فما أظنك تصدق بأن هذا يكون فضلا عن أن تتعاطاه. فاستمع الآن إلى قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. السبب العاشر والأخير وهو الجامع لذلك كله وعليه تدار هذه الأسباب: تجريد التوحيد. تجريد التوحيد لله، تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم، والعلم بأن هذه الآلات بمنزلة الرياح وهي بيد محركها وفاطرها وبارئها، لا تضر ولا تنفع إلا بإذنه، فهو القوي يحس عبده بها وهو الذي يصرفها عنه وحده لا أحد سواه. يقول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وهكذا فإننا بعد هذا العرض المسهب في هذا الموضوع نعرف أن للحسد أسباب وهناك وسائل للخلاص منه. فإننا ندعو الله عز وجل أن يقينا شر الحسد وشر الحاسدين، وأن يطهر قلوبنا من هذه الآفة ومن هذا الداء، وأن يقينا شرار خلقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما العين إخواني، فالحسد ينقلب إلى عين. الحاسد إذا تمنى زوال النعمة عن الغير يتمادى في ذلك حتى يصبح عائنا، وإذا أصبح عائنا عياذا بالله يصبح هذا الإنسان مؤذيا ضارا قاتلا. ما هي حقيقة العين؟ العين قال العلماء وقال الأطباء أنه حينما تتكيف نفسية الحاسد والعائن بكيفية خبيثة تنبعث من عينه جواهر لطيفة غير مرئية تصيب المعيون فتؤذيه أو تقتله عياذا بالله. معنى اتصال إخواني. نعم، معنى اتصال من؟ يبدو أن المتصل قد انقطع الاتصال بيننا وبينه. العين قلنا عينان: عين إنسية وهذا هو المشهور والمعروف والمرئي، وعين جنية يعني الجن. ربنا عز وجل قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الجن يروننا ولا نراهم. الجن أيضا فيهم عائنون يعني يصيبون بالعين، وعين الجن أشد فكا في بني البشر من عين الإنس، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها أشد فكا في بني البشر من أسنة الرماح، يعني من الرماح، من الرصاص القاتل، من القذائف. فالعين الجنية. والنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى امرأة في خدها سفع، سفعاء الخدين يعني ما يشبه الكلف، سواد يخرج في وجوه النساء عندما يعني تقع تصبح حاملا في وقت الوحام يظهر يعني لون مختلف عن لون الجلد، الجلد يميل الى البني او الى السواد، هذا اسمه سفع. يعني من علامة إصابة المرأة مثلا بالعين أن يظهر هذا الكلف وهذا اللون من الجلد في خديها. رسول عليه الصلاة والسلام رأى امرأة جارية، رأى جارية سفعاء الخدين في وجهها سفع، فقال استرقوا لها، أي اطلبوا لها الراقي، فإن بها النظرة، فإن بها النظرة يعني العين، وكان بها عين جنية. كيف تحصل العين الجنية؟ عين الجنية لما المرأة مثلا تدخل، لما المرأة تدخل إلى مثلا الحمام لتغتسل تنسى أن تذكر اسم الله، تضع ثيابها فيصيبها جني بالعين أو يتلبسها. كذلك العكس، لما يدخل الرجل ويخلع ثيابه دون أن يذكر اسم الله تعشق جنية وتصيب بالعين. أما العين الإنسية فهذه الأكثر، وأكثر من يموت بعد قضاء الله وقدر بالعين. وللحديث تتم أيها الإخوة، ونحن في البدايات، نكتفي بهذا القدر وقد انتهى وقتنا. نستودعكم الله على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله ونكمل هذا الموضوع الهام هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.